فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال العبد: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ تدبر معي هذا الحديث المهيب وهذا الحوار الجليل بين الملك الجليل سبحانه وتعالى وبين العبد. يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال فيقول العبد: كيف أعودك يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول له الملك جل جلاله: قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، أي لو زرته، لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال فيقول العبد: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: استطعمك عبدي فلان، أو أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال العبد: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الملك جل جلاله: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الفاضلة الكريمة، لنعيش الليلة مع هذا القبس الجليل ومع هذا الحوار المهيب. وأنا أعلم أن هذا الحديث يسبب إشكالات كثيرة لدى كثير من إخواننا وأخواتنا، ويقف الكثيرون متحيرين مندهشين أمام هذه المفردات والألفاظ. كيف يمرض الملك؟ وكيف يطلب الملك جل جلاله من عبد من عباده أن يعوده، أي أن يزوره؟ وكيف يطلب الملك الطعام ويطلب الماء والشراب؟ كلمات وألفاظ ومفردات تسبب إشكالا، ولكن انتبه معي، فلا إشكال أبدا بفضل الله جل وعلا. أولا، يقول الحق تبارك وتعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. اعلم أخي الكريم أنه لا إشكال على الإطلاق في هذه الفقرة أو الجملة، لأن المرض صفة نقص، لأن المرض صفة نقص، والنقص لا يجوز أبدا في حق الملك، فالله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص ومنزه عن كل عيب وموصوف بكل كمال وكل جمال وكل جلال، فلا إشكال على الإطلاق في هذه اللفظة. لا يجوز أن نصف ربنا جل وعلا بصفة المرض، وإنما هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى وتشريف من الله جل وعلا لعبد من عباده الصالحين أو لولي من أوليائه المخلصين. فهذا تنزل في الخطاب ولطف في العتاب وبيان لفضل الملك الوهاب. هذا تنزل في الخطاب ولطف في العتاب وبيان لفضل الملك الوهاب. فصفة المرض ليست صفة من صفات الله جل جلاله. الله موصوف بصفات كثيرة، لكن الصفات السلبية هذه ليست من صفات الحق تبارك وتعالى. فالله موصوف بالعظمة، بالجمال، بالكمال، بالعلم، بالقدرة، بالسمع، بالبصر، بالكلام، بالتنزل، بالمجيء، إلى غير ذلك. الله موصوف بصفات الجمال والجلال والكمال. أما صفات النقص وصفات السلب لا يجوز أبدا أن نصف بها الملك الحق الموصوف بالكمال والجلال أبدا. فصفة المرض صفة نقص. إذا ابتلي العبد بالمرض فهي ليست صفة كمال وليست صفة قوة، وإنما هي صفة نقص في العبد. ومحال أن يوصف الحق جل جلاله بما يوصف به العبد. صحيح أفعال العبد مخلوقة لله، لكن أرجو أن تنتبهوا أيها الأفاضل، لا يجوز على الإطلاق أن نصف الله عز وجل بصفات خلقه ولا أن ننسب إلى الله عز وجل أفعال خلقه. فالله خالق العبد وخالق فعله، لكن لا يجوز أن ننسب فعل العبد للخالق تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نسوي بين صفة الحق وصفة العبد. فالله له صفات، قد يشترك العبد مع الحق تبارك وتعالى في بعض هذه الصفات. الله يسمع والعبد يسمع، الله يرى والعبد يرى، لكن هل صفة السمع عند الملك كصفة السمع عند العبد؟ لا. هل صفة الرؤية عند الملك كصفة الرؤية عند العبد؟ لا. جل جلال الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نسوي بين صفات الحق وبين صفات الخلق. فالخلق موصوفون ببعض الصفات، قد يشترك العبد في صفة من هذه الصفات مع الله سبحانه وتعالى، لكن الصفة عند الله تختلف تماما عن الصفة عند العبد. فلقد وصف ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرؤوف هو الله والرحيم هو الله. فهل صفة الرأفة عند نبينا كصفة الرأفة عند ربنا؟ وهل صفة الرحمة عند نبينا كصفة الرحمة عند ربنا؟ فرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 100 جزء من رحمة الله جل وعلا. فرحمة رسول الله جزء من جزء واحد، يعني رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الأم بأولادها ورحمة الغني الذي يخشى الرب العلي بالفقير المتواضع المنكسر، وكل صور الرحمة في الكون من رحمة البهائم بأولادها وصغارها حين ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، إلى آخر صور الرحمة في الكون. كل هذه الصور إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله جل جلاله. فلا يمكن على الإطلاق أن تكون صفة الرحمة عند نبينا كصفة الرحمة عند ربنا، ولا يمكن أن تكون صفة الرأفة عند نبينا كصفة الرأفة عند ربنا. فصفة المرض صفة نقص وليست صفة كمال، ولا يجوز أن ننسب للكبير المتعال أي صفة من صفات النقص. إذن المعنى بنص الحديث ذاته، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وحين يستغرب العبد ويستغرب ابن آدم من طرح هذا السؤال فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، محال ذلك على الله جل وعلا. وهنا يبين الحق تبارك وتعالى هذا الشرف وهذه المكانة لعبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل مبينا معنى الشطر الأول في الحديث: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أي فلم تزره؟ أما علمت أنك لو عدته، أي أما علمت أنك لو زرته وهو مريض لوجدتني عنده؟ هذه إشكالية أخرى، لوجدتني عنده. هل تقولون بالحلول؟ هل تقولون بالاتحاد؟ هل تقولون بالتحييز؟ هل تقولون بالتجسيم؟ هل تقولون بالتشبيه؟ لا لا لا، جل ربنا عن الشبيه والنظير والكفؤ والمثيل والتشبيه والتحييز والحلول والاتحاد والتجسيم، جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. قال تعالى: قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال. لا يجوز لمسلم أن يشبه الحق تبارك وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله بالخلق أو بالمخلوقين. ولا يقول مؤمن ما يقوله أصحاب الحلول والاتحاد بأن الله يحل في الشيء حتى يتحد معه ويصير الحق تبارك وتعالى عين الشيء ويصير عين الشيء عين الحق. هذا ضلال مبين، وهذا قول باطل وافتراء عظيم، تعالى الله عن هذا القول الظالم علوا كبيرا. ولكن يا أخي، ربما تقول أنت، ربما تقول أنت في الليالي الماضية، وهي الليالي التي اكتمل فيها القمر، اكتمل فيها ضوء القمر وأضاء القمر الأرض، أنا أرى القمر في مصر وأنت تراه في بلاد الحرمين، وهذا يراه في بلاد المغرب العربي، وهذا يراه في بلاد الخليج العربي، وهذا يراه في اليابان أو في الصين أو في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، هو يرون نفس القمر. فليس لكل بلد قمر مختلف عن الآخر، إنما هو قمر واحد. قد تقول أنت بلسانك: سرت الليلة الماضية كلها في سفري مع القمر، أو صحبت القمر في سفري الليلة الفائتة، أو لازمني القمر طوال الليل، ما مشيت في مكان وأنا في سفري في الطريق العام إلا وكان القمر معي. أنا أسألك: هل كان القمر معك معية اتحاد ومعية حلول ومعية مماسة بحيث مسك القمر وأمسكت أنت القمر؟ لا، لا يقول ذلك عاقل. أنا أخاطب الآن من يريدون الدليل العقلي، لا يقول ذلك عاقل على وجه الأرض. لا تقول بأنني كنت مع القمر، أي مسست القمر وأمسكت القمر ولامست القمر، ولا تقول لامسني القمر أو مسني القمر، وأنت صادق حين قلت: كنت مع القمر وكان القمر معي وصحبت القمر ولازمني القمر، إلى غير ذلك. القمر في أفقه البعيد لم يتنزل إلى الأرض ولم يفارق كبد السماء، ومع ذلك كان معي في مصر، وكان معك في ألمانيا، وكان معك في إنجلترا، وكان معك في روسيا، وكان معك في استراليا، وكان مع كل أهل الأرض ممن يرونه، ممن يرونه. هو قمر واحد في أفق السماء وفي كبد السماء، لم ينزل إلى الأرض، ولم يحدث حلول بينه وبيني، ولم يحدث اتحاد بيني وبين القمر. ولا أقول حل القمر في فصرت قمرا، ولا حللت في القمر فصار القمر أنا، لا يقول بذلك عاقل على الإطلاق. ولله المثل الأعلى. سأل الصحابة حبيبنا ونبينا كما في حديث الشفاعة الطويل، والحديث في الصحيحين وفي عند أصحاب السنن وعند أصحاب المسانيد، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون، وفي لفظ هل تضامون، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم يوم القيامة، كما ترون القمر في أفق السماء ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحب في الجو الصحوي، كذلك ترون الملك جل جلاله يوم القيامة يراه أهل الإيمان. وهذا ما يترجح لدي، لأن رؤية أهل الإيمان للملك الرحمن أعلى درجات النعيم. نعم، لا يمكن أن يرى الكافر ربه سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله هي أعلى مراتب النعيم في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. إذن كما نرى الشمس ليس دونها سحاب بيسر وسهولة، وكما نرى القمر ليلة البدر بيسر وسهولة، كذلك يرى أهل الإيمان وأهل التوحيد ربهم جل جلاله وهو مستو على عرشه. جل جلال ربي. وكذلك يقول الملك أما علمت بأنك أو أنك لو عدت عبدي فلانا الذي مرض، ربما كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ربما يكون هذا العبد من الصالحين ومن أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل جعل محاربة الولي محاربة له سبحانه. فمن في الحديث الذي ذكرته في أربع لقاءات متتالية أو في أربعة لقاءات متتالية، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته، فكأنه من حارب ولي الله كأنما حارب الله جل جلاله. كذلك هنا أما علمت أن عبدي فلانا، أي عبدي فلانا من الصالحين أو من الأولياء المتقين أو أي عبد، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي فلانا للعهد، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أي فلم تزره. اسمع، أما علمت أنك لو عدته لو زرته لوجدتني عنده، وما لم يقل سبحانه وتعالى كما في الفقرتين التاليتين لوجدت ذلك عندي في الإطعام وفي سقي الماء، قال لوجدت ذلك عندي. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. أما هنا مع المريض، مع المنكسر، مع الضعيف، مع الذي حبس في فراش المرض، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. لا حلول ولا اتحاد ولا تجسيم ولا تحييز ولا تشبيه. هكذا ضربت لك المثل، كان القمر في بيتي، أي ملأ ضوء القمر بيتي. أنت تقول الآن لقد قضيت معك ساعة، أو تقول كنت معنا الليلة الماضية يا شيخ محمد في بيتنا وجالسناك ساعة كاملة، وأنا هنا في الاستوديو في المكان الذي أجلس فيه الآن، وأنت قضيت الوقت معي ولله المثل الأعلى، أضاء القمر بيتي، كان القمر معي في بيتي أو في طريقي أو في سفري وهو في أفقه البعيد لم يتنزل من كبد السماء، ولله المثل الأعلى. لا تحيز يا أخي ولا تجسم ولا تشبه. مشكلتنا أننا نريد أن نجعل الصفة لله كالصفة للمخلوق، هذا محل الإشكال، وهذا هو الذي يتوقف عنده العقل. الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله معي وأنا هنا الآن، الله معي وأنا أجلس في هذا المكان الآن، والله معك وأنت تشاهدني في أي بقعة في الأرض الآن. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. الله معي الآن في مكان الذي أنا فيه، الله معك الآن في مكانك الذي أنت فيه، بعلمه يا أخي، بسمعه، ببصره، بقدرته، بقوته، بإرادته، بإحاطته سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما الإشكال في هذه المفردات؟ لا إشكال على الإطلاق لمن من الله عليه بفهم السلف الصالح. هذا معتقد سلفنا رضي الله عنهم، هذا معتقد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعتقد أصحابه رضي الله عنهم، ومعتقد التابعين وتابع التابعين، ومعتقد الأئمة المهديين المحققين من علمائنا من لدن الصحابة إلى عصرنا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. نعم، لوجدتني عنده هذه المعية، معية الحفظ، معية التوفيق، معية المدد، معية النصر. الله جل وعلا عند المريض وهو مستو على عرشه، ما الحرج في ذلك؟ وما وجه الإشكال في هذا؟ الله جل وعلا عند المريض وهو مستو على عرشه، كما تقول القمر عندي في بيتي وهو في أفقه، في عنان السماء، في كبد السماء، ما ترك حيزه وأفقه ومكانه ونزل ليلامسني أو لألامسه أو ليحس أو لأمسك أو لأمسكه أو ليمسني على الإطلاق. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عند المريض جل وعلا بما يليق بكماله وجلاله، وبما نعتقده في صفاته تبارك وتعالى، حيث أننا نؤمن بكل ما أثبته لذاته في القرآن، وبكل ما أثبته له رسوله في السنة الصحيحة من غير تحريف، لا للفظ الصفة ولا لمعنى الصفة ولا لكيفيتها، ولا نشبه صفة الخالق بصفة المخلوقين، ولا أسماء الخالق بأسماء المخلوقين، ولا نشبه ذات الخالق بذوات المخلوقين. فالله جل جلاله منزه عن العيب والنقص والمثال، موصوف جل وعلا بكل جلال وكمال وجمال. تدبر معي لماذا قال الله في شأن المريض وفي حق المريض: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت أجر عيادتك للمريض عندي، لوجدت الفضل الذي سأعطيه وسأمنحه لك بسبب زيارتك له عندي، وإنما قال لوجدتني عنده، لأن المريض أيها الأفاضل منكسر، ضعيف، نعم، ومن أعظم الأوقات التي يكون فيها العبد قريبا من الله وهو مريض. ولذلك قال علماؤنا من أوقات إجابة الدعاء أوقات المرض، فالمريض مستجاب الدعوة إن دعا ربه أو إن دعا على أحد من خلقه. المريض مستجاب الدعوة لأن الله عنده كما ينبغي لجلال وجهه وبما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. المريض محبوس مقيد. ولذلك قد يتصور بعض الناس أن المرض عقوبة من الله جل وعلا، والمرض للمؤمن الصابر منحة لو عرف قدرها وعرف فضلها، منحة من الله عز وجل حتى لا تقنط ولا تيأس. ألا تعلم أن أحب الخلق إلى الحق، ألا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ومرضا شديدا، حتى قالت عائشة والحديث في الصحيحين: لا أكره شدة الوجع لأحد بعد رسول الله، لما رأت من شدة وجع المصطفى ومن شدة تألمه حتى دخل عليه عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين، ورأى النبي يتألم ويوعك وعكا شديدا من شدة الحمى، والحمى حين سمع الرسول رجلا يسب الحمى قال لا تسب الحمى فإنها تحط خطايا العبد المسلم، تحط الخطايا أي تمسح عنه ذنوبه بفضل الله جل وعلا. ولذلك أيها الأحبة، لما رأى عبد الله بن مسعود رسول الله يوعك يتألم ألما شديدا قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل يا عبد الله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني ألم رسول الله بألم رجلين من الصالحين أو من المؤمنين، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني إني لأتألم كما يتألم الرجلان منكم. فقال عبد الله بن مسعود ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله، قال أجل يا عبد الله ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. انظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن كل أحواله خير. بل من أعجب وأرق ما قرأته ما رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن لتكون له المنزلة عند الله جل وعلا فما يبلغها حتى يبتلى ببلاء في جسده فيبلغ به منزلته التي أراد الله عز وجل له. بالبلاء، فالبلاء يطهر العبد، المرض يطهر العبد. ولذلك المريض مطهر إن صبر وكان على يقين بأن الابتلاء تقدير الله جل جلاله، فهو صابر لحكم الله ولقضاء الله، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، بل وإذا دخلت عليه وجدت قلبه حامدا لله سبحانه وتعالى. نعم، القلب مطمئن واللسان حامد، والقلب حامد وراض لله عز وجل، هذا يطهر ببلائه هذا حتى يناله المنزلة عند الله ربما لا يستطيع أن يبلغها بعمله هو. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المسلم من نصب، ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره، إلا كفر الله بها من خطاياه. بل وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء، لم يقل الكفار ولم يقل المذنبون ولم يقل أهل الكبائر أو العصاة، وإنما قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولذلك إخواني، يعني لا يذل أو لا يذل، لا يكسر العبد، لا يكسر العبد إلا المرض والمعصية. أسأل الله أن يطهرني وإياكم من المرض والمعاصي. فالمريض منكسر مكسور فيجبره ربه إن حقق الرضا والصبر. والرضا ليس واجبا من فضل الله على الأمة، وهذا هو الراجح من قول المحققين، أما الصبر فواجب. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمريض منكسر، لذا يقول الحق تبارك وتعالى مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فلا تفرط أخي الحبيب في زيارة أخيك إن علمت بمرضه، وإن علمت أن حالته في المرض لا تمنع من الزيارة، فبادر بهذا الخير واحرص على هذا الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه: ما من مسلم يعود مسلما إلا كان في خرف الجنة أو في خريف الجنة. قالوا يا رسول الله وما خريف الجنة؟ قال جناها، أي ثمرها الناضج. إذا عاد المسلم أخاه المسلم كان في خريف الجنة حتى يرجع. وفي رواية البخاري إذا عاد المسلم أخاه خاض في الرحمة، خاض في الرحمة. انظروا إلى هذا الفضل، حتى إذا قعد جلس فيها، جلس في رحمة الله جل وعلا وفي فضل الله سبحانه وتعالى. إذا عاد المسلم أخاه المسلم كان في خريف الجنة حتى يرجع. قيل وما خريف الجنة يا رسول الله؟ قال جناها، أي يجني من عاد المريض من الأجر ما يجنيه من يجني الثمر النضيج. أو إذا ذهب المسلم ليزور أخاه فقد سلك طريقا من طرق الجنة. وفي رواية أبي داود والترمذي وابن ماجة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما، أي يزوره وهو مريض، ما من مسلم يعود مسلما عشية أو غدوة، أي في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي في المساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هل وقفت على هذا الفضل وعلى هذا الخير العظيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة أي في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده عشية أي زاره في المساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أي فضل هذا؟ والله إنه لفضل عظيم، والله إنه لأجر كبير. وكم فرطنا وفرط الكثيرون في هذا الأجر. يقول ربنا جل وعلا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين وأنت ملك الدنيا وملك الآخرة ومالك الملك وملك الملوك؟ فيقول الحق جل جلاله: مرض عبدي فلان، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وأرجو أن يكون المعنى قد اتضح، وأن يكون الإشكال قد زال بالكلية بفضل الله جل وعلا. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان والفهم الصحيح لمراد الله ولمراد رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يحشرنا مع نبينا بهذا الفهم الصحيح وبالعلم وبالعمل في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أقول الحق تبارك وتعالى. وأرجو أن أنبه فقط على هذه السنة التي قد يضيعها بعض إخواننا إذا ذهبوا لزيارة المرضى. إذا ذهب الأخ لزيارة أخيه المريض فمن السنة أن يرقي الأخ الزائر أخاه المريض دون أن يحوج المريض ليطلب منه الرقية. يعني إذا كنت مريضا وأتيت لزيارتك فمن السنة أن أضع يدي على مكان الألم الذي تتألم منه وأن أرقيه، أو أن أضع يدي على رأسك وأن أرقيه، حتى لا يضطر المريض إلى أن يطلب الرقية من الزائر. فربما يكون هذا المريض ممن يرجون ربهم سبحانه وتعالى أن يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء لا يطلبون الرقية من أحد، هؤلاء لا يطلبون الرقية من أحد. فلما سأل الصحابة رسول الله عن أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، لأنهم أنزلوا حوائجهم بالواحد الأحد، أنزلوا حوائجهم بالواحد الأحد، لا يطلبون شيئا من غير الله تبارك وتعالى. فأرجو من إخواننا أن يلتزموا هذا الأدب النبوي، وأن لا يحوجوا المريض إلى أن يطلب الرقية منهم، وإنما عليهم أن يتقدموا مباشرة أثناء الزيارة لرقية المريض. ومن الأدعية الجميلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رقيته إذا عاد مريضا. وأيضا كان يقول: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، 3 مرات. فلا حرج إن لم تحفظ هذه الرقية الطويلة أن تقول لفلان الذي تعوده: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، 3 مرات. وإن لم يرقك أحد فعليك أن ترقي نفسك أنت بنفسك، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه. وكان عثمان يشكو ألما في جسده فاشتكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على المكان الذي يألم من جسدك، ضع يدك على المكان الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله بسم الله بسم الله، قل بسم الله 3، ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. 7 مرات. قل 3 مرات بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذه بعض اللطائف في عيادة المرضى. وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، وأسأله أن تكون ساعة إجابة، أسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب آلامهم وجدد آمالهم، وأبدلهم لحما خيرا من لحمهم، ودما خيرا من دمهم، وعظاما خيرا من عظامهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض حبسه المرض الآن في هذه السرير الأبيض أو في فراشه الأبيض. فكم من مستلق الآن في فراشه الأبيض ربما يسمعني ويتابعني، أسأل الله جل وعلا أن يذهب ألمه وأن يجدد أمله وأن يشفي مرضه، وأن يحط عنه بهذا الابتلاء الخطايا والذنوب، وأن يرفع بهذا الابتلاء درجاته في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، أو استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ونفس المعنى في النداء الثالث: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، طلبت منك السقيا، طلبت منك الماء فلم تسقني. فيقول العبد: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الملك: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ إلى هذا الحد. هذا فضل الإطعام وفضل سقي الماء. كثير من الناس قد يبخل بالإطعام ويبخل بالماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل نشهد الآن من يموتون فعلا جوعا وعطشا. كنا لا نتوقع ذلك، وربما كنا لا نصدق ذلك، لكننا نرى الآن بأعيننا على شاشات الفضائيات من يموتون جوعا وعطشا، من لا يجدون لقمة الخبز ولا يجدون شربة الماء، وإن وجدوا شربة ماء ربما تكون ممزوجة بالماء الملوث. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم تتابعون في نشرات الأخبار أن الماء يشترى للشرب، مع أن علماءنا قالوا لا يجوز بيع الماء العام، ماء الأنهار وماء البحار وماء العيون في الصحراء، اتفق علماؤنا على أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الماء العام. أما إن كان الماء في عيون خاصة أو له إعدادات وتجهيزات خاصة فلا حرج في بيعه على تفصيل وخلاف بين أهل العلم، لا يتسع الوقت لتأصيل هذه المسألة المعلومة في كتب الفقه والأصول الآن. لكننا نرى أن شربة الماء التي ربما يموت الإنسان إن لم تصل إليه نراها الآن تباع، ولا تصل إلى كثير من الخلق في الأرض، إلى الإنسان أيا كان. فالإنسان إنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة، ومع ذلك يموت الإنسان الآن جوعا في الوقت الذي ينتفخ فيه الآخرون من التخمة والترف، القتال البطال، في الوقت الذي يقدم فيه الآخرون على الماء زجاجات الخمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد فعل الإنسان الآن بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية ورب الكعبة أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. إطعام الجائع وسقي الظمآن من أعظم الطاعات والقربات إلى الرحيم الرحمن. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو حين سئل: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ أي أي الإسلام أعظم أجرا وأعظم ثوابا؟ هل تصدق أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بقوله: تطعم الطعام، تطعم الطعام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف؟ أسألكم بالله تدبروا هذه الرواية في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ خلي بالك، قال تطعم الطعام، تطعم الجوعة، تطعم الفقراء، تطعم الأرامل، تطعم المساكين، تطعم المحتاجين. كم من طعام يرمى في المهملات وفي سلات القمامة في الوقت الذي يحتاج فيه آلاف بل ملايين الفقراء للقمة الخبز التي ترمى. ولذلك أقول لكل أخت مسلمة: والله الذي لا إله غيره ستسألين عن كل حبة أرز وقطعة خبز ترمين بها في سلة القمامة أو المهملات، والله ستسألين بين يدي رب العالمين أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. يا إلهي أنا أتعجب والله من هذا الحديث في الصحيحين، تطعم الطعام يبدأ النبي بها وتقرأ السلامة أو وتلقي السلامة على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من حديث عبد الله بن سلام بسند صحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تاني يقول الحبيب أيها الناس، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما أروع هذا الكلام من رسول السلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اسمع الرواية للمرة الثالثة أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فيطعام الطعام قربى لله جل وعلا من أعظم القربات. وانظر إلى هذا التشريف من الملك للعبد الجائع للعبد الفقير، يقول أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أي إضافة هذه؟ إنها إضافة التشريف، إنها إضافة التكريم. فأطعم الفقراء أيها الغني، وأطعم المساكين، وأطعم الأرامل والمحتاجين، وأطعم اليتامى، فإنها قربة من أعظم القربات لرب العالمين. وكان السلف رضي الله عنهم يحبون إطعام الطعام. ولو وقفنا مع إكرام السلف لبعضهم البعض في دعوتهم لبعضهم على الطعام واستعداد الواحد منهم لإطعام إخوانه وبذله وإنفاقه لإسعادهم بإطعامهم، والله لسمعنا العجب العجاب. لو وقفت مع كرم نبي الله إبراهيم ومع كرم نبي الله محمد ومع كرم أبي بكر الصديق وكرم عمر وكرم عثمان وكرم علي وكرم أبي طلحة وكرم طلحة وغيرهم من الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين لسمعت العجب العجاب، بل لقد كان أحدهم يعيب على الآخر مع زهده وصلاحه وتقواه إن تقاعد وتقاعس عن العمل وعن تحصيل النفقة التي يتصدق بها وينفق منها على إخوانهم من الفقراء والمساكين. والله من جميل ورقيق ما قرأت أن شقيقا البلخي رحمه الله تعالى، وهو من الزهاد العباد الصالحين وكان تاجرا ثريا غنيا، أراد أن يخرج في يوم من الأيام لتجارة من التجارات، فذهب ليودع أخاه الزاهد العابد الورع النقي التقي إبراهيم بن أدهم، وأخبره أنه على سفر للتجارة وطلب منه أن يدعو له، وصافحه إبراهيم وودعه ودعا له، وانصرف شقيق البلخي إلى تجارته. وفي طريق السفر نزل إلى مكان ليستريح، فوجد المكان خربا خرابا لا شيء فيه، ثم نظر فوجد طائرا أعمى كسيحا، طائرا كسيحا لا يتحرك لا يطير وأعمى لا يرى، فتعجب شقيق البلخي وقال: يا إلهي، كيف يعيش هذا الطائر في هذا المكان؟ لا يرى ولا يطير، فكيف يعيش ومن يطعمه؟ وفجأة رأى طائرا يأتيه في وقت محدد ليطعمه، ليقدم له طعاما ثم يطير. فلما رأى شقيق هذا المشهد وتكرر أمامه بكى وقال: سبحان الله، هذا الطائر الكسيح الأعمى يرزقه ربنا جل وعلا في هذا المكان. ثم قرر العودة من السفر وعدم التجارة، وقال: الذي رزق هذا الطائر الكسيح الأعمى سيرزقني، فلما العمل ولما التجارة؟ ثم عاد فمر على إبراهيم بن أدهم فلقيه إبراهيم، قال: ما الذي عاد بك؟ ألم تخبرني أنك قد خرجت للتجارة؟ قال: خرجت بالفعل ورأيت عجبا. قال: خيرا، ماذا رأيت؟ قال: رأيت طائرا كسيحا أعمى، فتعجبت وقلت: كيف يعيش هذا الطائر وكيف أرزق؟ فرأيت طائرا يأتيه في وقت محدد معلوم، يأتيه بالرزق ويأتيه بالطعام وينصرف. فقال له إبراهيم: ثم ماذا؟ قال: فقلت: إن كان الله جل وعلا يرزق هذا الطائر الكسيح الأعمى فهو قادر على أن يرزقني، فعدت وتركت التجارة. فتعجب إبراهيم بن أدهم وقال له: عجبا لك يا شقيق، ولماذا رضيت وقبلت أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم تقبل أن تكون الطائر الذي يأتيه بالرزق؟ انظروا إلى هذا الفهم الرائق، لماذا قبلت أن تكون كسيحا أعمى لا تعمل؟ لماذا لم تكن أنت الطائر الذي يأتيه بالنفقة ويأتيه بالصدقة ويأتيه بالطعام؟ لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تعمل من أجل الكسب ومن أجل الإطعام ومن أجل الإنفاق؟ أطعم أنت الفقراء، أطعم أنت الذين أعجزهم المرض والعجز عن الكسب والعمل. أما القادر فليس له حق في الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني ولا لذي قوة سوي معافى يقدر على أن يعمل وأن يأخذ بالأسباب. أما هؤلاء الذين أقعدهم العجز وأقعدهم المرض من الفقراء والمساكين، فأطعمهم أنت أيها الغني القوي يا من من الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: أطعم الجائع وفك العاني، أي وفك الأسير. أيضا سقي الماء من أعظم القربات إلى الله. روى أبو داود والحاكم وابن ماجة وغيرهم بسند حسن، بسند حسن، رجاله رجال الشيخين، رجال الشيخين، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف إسناده هذه الرواية وقالوا في إسنادها عطية العوفي وهو ضعيف، لكن هنالك رواية في معجم الطبراني بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ أي الصدقة أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سقي الماء، سقي الماء أفضل الصدقات، سواء لك أو لميت من أهلك ومن إخوانك، أفضل الصدقات سقي الماء. وأختم وأقول: إذا كان إطعامك للجائع ستجد ثوابه عند الله وستجد أجره عند الله، وإذا كان سقيك لإنسان عطشان ظمآن ستجد أجره عند الله. أقول لك: اسمع هاتين الروايتين. أما الرواية الأولى فرواها أحمد والترمذي وغيرهما وفي سندها ضعف من حديث أبي سعيد الخدري، فالحديث يضعف مرفوعا وصح موقوفا. قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله عز وجل يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة من خضر الجنة، أي من ثيابها الخضر. وقد ذكرت يضعف مرفوعا ويصح موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيضا أيها الأحبة، أختم بهذه الرواية وأقول: إذا كان سقي الكلاب يغفر الخطايا للبغايا، فكيف يكون أجر سقي مسلم وحد رب البرايا؟ بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، فمر عليها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت هذه البغي أي المرأة الزانية إلى بئر ماء وخلعت موقها أي خفها وملأته ماء وقدمت للكلب فشرب، سقت كلبا وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها. إذا كانت الرحمة بالكلاب، وإذا كان سقي الكلاب يغفر الخطايا للبغايا، فكيف يصنع سقي من وحد رب البرايا؟ يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ آه، لو طبق المسلمون هذا الحديث وحولوا مجتمعهم إلى مجتمع سلم وسلام وأمن وأمان وخير وكرم وفضل وعطاء لسعدوا في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يطعم كل جائع، وأن يسقي كل ظمآن، وأن يكسو كل عار، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.